أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا نتكلم عن البدعة مفهومها في الشريعة الإسلامية حتى الإنسان يبقى في الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو اتباع الحق، اتباع القرآن والحديث، هذا هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فلهذا بينا البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا البدعة هو في اللغة شيء جديد، بالعموم هو شيء جديد، قد يكون شيء مليح أو شيء مش مليح. في الشريعة كذلك، الشيء اللي هو ليوافق الأصل ولو لم يكن في عهد الرسول، يعني العلماء يقبلونه، والذي لا يوافق يخالف تعاليم النبي هذا يرفضونه. ليس كل شيء جديد ممنوع شرعا، لا، بل أعطينا أمثلة أنه الأمة الإسلامية عملوا عدة أشياء جديدة في الدين، كالصومعة، كالأذان الثاني يوم الجمعة، كالتراويح بإمام واحد وهذا استحدثه سيدنا عمر، تنقيط المصاحف، جمع القرآن في مصحف واحد فكرة سيدنا عمر، إلى غير ذلك، المدارس التي تعلم الدين الصحيح. إذن من الأشياء المستحدثة فيه خير، حتى يعني حتى في أمور الدنيا. أما إذا يخالف ما جاء به النبي هنا مردود، هذه القاعدة بالعموم. وشرحنا حديث كل بدعة ضلالة، ذكرنا ماذا قال النووي فيه: وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة ليس معناها كل شيء جديد مرفوض في الإسلام، لا، معناها قال العلماء كل شيء مخالف لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، أما جديد الذي يوافق ولو زيادة في الدين، في يعني شيء في الدين. الرسول ما لم يقل لهم اجمعوا القرآن يعني كله في مصحف، هذه فكرة جاء بها سيدنا عمر، ما كانش في كتاب واحد مجمع، أن تطبع الكتب، الكتاب هذا اللي يعلم الأطفال يعني القرآن، تنقيط المصاحف، يعني عدة أشياء، محراب يقف فيه الإمام، في كل مسجد تلقى محراب، ما كانش في عهد الرسول. إذن وإذا خالف، ثم قال العلماء: المحدث قد يكون إذا كان يعني في العقيدة أو في الفروع. إذن هناك بدع، علاش الرسول قال كل بدعة ضلالة؟ معناها أغلب البدع، وهذا صحيح، أغلب الأفكار الجديدة هي، وهذا تفسير النووي على صحيح مسلم، قال كل بدعة ضلالة أي أغلب، كما في حديث كل عين زانية، أغلب الناس يقع في معصية النظر المحرم. أو في القرآن استدل الإمام النووي بالقرآن عن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. مع أن الريح ما دمرت السماوات والأرض، معناها من أساليب اللغة تستعمل كل، حتى يقول كل الناس جاءوا عندي في الحفلة الزفاف، كل أولاد الحومة جاءوا، كل مش معناها فردا فردا فردا، معناها أغلب الناس، هذا أساليب لغة تعبير. إذن الرسول قال كله بدعة ضلالة، لأنه أغلب صحيح، تلقى أغلب الأشياء الجديدة في الدين مخالفة. بعض الناس يعني يحرفوا اسم الله، تلقى ناس يقولوا آه أو يقولوا الحمد لله، هذه ذكرناها، أو يقول الحمد لله تبارك الله، كثير ناس، وهذا معصية بالطبع، لا يحذر الإنسان بجهله، لأنه اسم الله، الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كثير ناس وروا ينحي المد، لفظ الجلالة فيه ألف لام لام وفيها شدة، وفيها مد والهاء، اذا تنقص حرف حرام. الله تبارك الله، الحمد لله، بسم الله. اذا كثير ناس ابتدعوا يقتصر وتولوا حتى في الكتابه، الحمد لله ما نعرفش كيفاش يكتبها، كنحي لك حروف ولا اكتبها بالفرنسي، هذا لا يجوز. كذلك صلى الله عليه وسلم في الكتب يقتصروا، قل عليهم اشتكل لهم الحبر، يعود يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد بس غادي، او يكتب صلعم، هذا ما قال العلماء بدعة قبيحة. او بعضهم يقول اللهم صلي في الاناشيد، صلي كي تجي ديات ولي خطاب الانثى، ما تقولش اللهم صلي مخاطبة أنثى، يتم الياء لهنا إيه، قلوا اللهم صلي فها شدة من غير من. هذا كله بالطبع الإنسان يحاسب عليه، يقولش الناس نية، برشا ناس يقول لك هذا من البدع، يقول لك كل شيء حتى في النية. الرسول كي شاف إنسان ما يغسلش العقب طالون ديالو في الوضوء ماذا قال؟ قال ويل للأعقاب من النار، ما قالوش حاجة صغيرة تتعدى. واحد قال مسجد يظن بنفسه يصلي، قال اذهب وصلي فانك لم تصلي. اذن من البدع تحريف الدين، لهذا الرسول قال كل بدعه ضلاله. ومن البدع انه كي تنصحه زاد يقول لك النيه، فيعود يقبل النصيحه، يقول لك النيه. عمره ما قال الرسول كل شيء تحطه في النيه، بل الله قال قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني شفنا علاش الرسول قال كل بدعة ضلالة، مش معناها كل شيء جديد ممنوع، لا، لأنه أكثر البدع ضلالة، وعطينا الأمثلة كثيرة تشوفوا فيها البدع كل يوم. أما أنه تعمل يوم أو شهر ذكرى للنبي أو أسبوع تذكر فيه صفاته كذا، هذا ما في حد شيء يخالف الشريعة، بل فيه أجر لأنك تعظم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أن تجتمع وتعمل الذكر جماعي هذا ما فيش إشكال في الشريعة الإسلامية. أما بعض الناس قلناها في الحصص الماضية يجتمعوا وبدوا يرقصون ويقولوا آه آه، تقول واش تعمل؟ يقول لك نذكر الله. كيفاش تذكر الله؟ آه هذه للشكاية والتوجع. أنا مشيت لهم شخصيا لهنا وفي تونس يعني في الفترة هذه، يحسبوا رواحهم مواصلين بعيد وهم في الحرام وفي في الضلال، في الضلال. قلوا آه آه، قلوا كيفاش آه، من جبت هذه؟ قلوا هذا العلماء قالوا لفظ الشكاية والتوجع، عملوا رحم شيوخة وكل تشوفه تبهت يعني سبحان الله. الله يجوز قل الله يا حي يا قيوم، أما تقول آه آه هذا مش من أسماء الله، هذا هذا لفظ للشكاية والتوجع. إذن هذا من لهذا الرسول قال كل بدعة ضلالة. أو تلقى ناس في مولد نبوي عامل جيتار، واحد مولد نبوي باسم دولة إسلامية يتفرج فيه رئيس الدولة يتفرج فيه، قلت له ترى رئيس الدولة حاضر وتشوف شنو عاملين أوتار، الأوتار حرام، الرسول حرمها الأوتار، أو يعمل لك مزود وينفخ، تو خلت الحلال بالحرام، يعمل لك طلع البدر علينا وفيها جيتار وبيانو وكل هاو بدع معبية. فلهذا الرسول قال كل بدعة ضلالة، معناها أغلب البدع، هذا معناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.